بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وإمامنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله، يقول الله جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. آية عظيمة كريمة من كلام الله جل وعلا. هذه الآية الكريمة يا عباد الله من سورة البقرة، جاءت بين آيات الصيام، جاءت بين آيات الصيام ليدل ذلك يا عباد الله على الاقتران بين الصيام والدعاء، ليدل على الاقتران بين الصيام والدعاء. وكلنا يعلم يا عباد الله أن من الدعوات المستجابة أو الدعوات المجابة دعوة الصائم، فللصائم عند فطره دعوة لا ترد كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نتذاكر معكم يا عباد الله في هذا اليوم المبارك من أيام رمضان حول آداب الدعاء وشروطه. لن نتكلم عن فضائل الدعاء، ولن نتكلم عن مكانة الدعاء، ولن نتكلم عن أهمية الدعاء، فكل ذلك مما لا يخفى علينا، فكل ذلك مما لا يخفى علينا، ولكن حديثنا سينصب حول آداب شرعية وشروط لا بد أن تكون مرعية عند الدعاء حتى يعظم أجرنا في دعائنا، وحتى يكون دعاؤنا أحرى وأجدر بالقبول عند الله سبحانه وتعالى. ولكن قبل الدخول في هذه الآداب ننبه على حقيقة الدعاء. لماذا كان للدعاء في ديننا هذه المنزلة العظيمة؟ رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. ويقول عليه الصلاة والسلام: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. فلماذا كانت هذه المنزلة العظيمة وهذه المكانة السامية لهذه العبادة الجليلة؟ لأن حقيقة الدعاء يا عباد الله إظهار الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى، لأن حقيقة الدعاء التبري من الحول والقوة إلا بالله سبحانه وتعالى، لأن حقيقة الدعاء استشعارك للذلة بين يدي الملك سبحانه وتعالى. لذلك كان الدعاء سمة العبودية، كان الدعاء شعار العبودية. ولذلك كما قلنا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الدعاء هو العبادة. والله سبحانه وتعالى من صفاته ومن أسمائه أنه المتكبر، فيحب سبحانه وتعالى من يظهر فطره إليه، ويحب سبحانه وتعالى من يتذلل بين يديه. فلهذا كانت هذه المنزلة العظيمة للدعاء في دين الإسلام. نذكر يا إخواننا ببعض الآداب المتعلقة بالدعاء. أول هذه الآداب وهي ما نذكر به دائما وجوب تصحيح النية في الدعاء، وجوب تصحيح النية في الدعاء. ذلكم يا عباد الله أن الدعاء عبادة، بل هو العبادة كما قال عليه الصلاة والسلام، والعبادة لا تصح إلا بنية صحيحة، العبادة لا تصح إلا بنية صحيحة. إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فانوي يا عبد الله، انوي في دعائك العبادة، يعني استشعر وأنت تدعو أن هذا الذي تفعله عبادة لله جل وعلا. انوي في دعائك إظهار الفقر لله سبحانه وتعالى، انوي في دعائك تعليق حوائجك بالكريم سبحانه وتعالى، انوي في دعائك التذلل بين يدي العزيز سبحانه وتعالى. فإذا صححت نيتك في الدعاء فأبشر فهذا بوابة قبول الدعاء بإذن الله. تصحيح النية في الدعاء بوابة قبول الدعاء بإذن الله سبحانه وتعالى. أما ثاني هذه الآداب أنك إذا أخذت بالدعاء لله سبحانه وتعالى فليكن بداية دعائك تمجيد ربك سبحانه وتعالى، تمجيد المجيد سبحانه وبحمده، والثناء عليه ومدحه سبحانه وتعالى بما هو أهل له. ثم صلي على النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، ثم ادعو بما شئت. ولنستمع إلى هذه القصة القصيرة. سمع النبي عليه الصلاة والسلام رجلا يدعو في صلاته، سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا يدعو في صلاته، لم يمجد الله سبحانه وتعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سمعه النبي فماذا قال؟ قال عليه الصلاة والسلام: عجل هذا، عجل هذا، استعجل، ما أخذ بالآداب المرعية التي تكون أو تجعل من دعائه أقرب للإجابة، عجل هذا. ثم وجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلمه ونصحه فقال: إذا صلى أحدكم، يعني إذا دعا، إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه عز وجل والثناء عليه، ثم يصلي على النبي، ثم يدعو بعد بما شاء. إذن هذا توجيه كريم من النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله أو بتحميد ربه عز وجل. تبدأ: اللهم ربنا لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. تحمد الله جل وعلا بسائر المحامد، وكلما كانت المحامد عن لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو أوقع وأعظم أجرا. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يدعو بعد بما شاء. إذن نبتدئ دعاءنا بحمد الله سبحانه وتعالى والثناء عليه، فليس أحد أحب من أن يمدح من الله عز وجل، كما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أكثر من يحب أن يمدح هو الله سبحانه وتعالى، وهو سبحانه وتعالى مستحق للحمد والثناء والتمجيد عز وجل. وأيضا يقول نبينا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم: كل دعاء محجوب، كل دعاء محجوب يعني عن الإجابة، كل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إذن يا عباد الله، نبتدئ دعاءنا بتمجيد الله جل وعلا، ثم نصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم ندعو بما شئنا من دعاء، ندعو بما شئنا من دعاء. وأفضل الدعاء أن تبتدئ فتدعو لنفسك، أن تبتدئ فتدعو لنفسك. فإن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه يقول عن النبي عليه الصلاة والسلام: كان إذا ذكر أحدا فدعا له بدأ بنفسه. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يدعو لأحد بدأ فدعا لنفسه، ثم دعا لهذا الغير. فإذا إذا أردت أن تدعو لأي أحد ابدأ بالخير بنفسك، فادع لنفسك ثم ادعو لمن شئت من عباد الله. ونحن ماذا نقول؟ رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. فبدأنا بإيش؟ بطلب المغفرة لنا، ثم لوالدينا وهم أكرم من ندعو لهم. إذا نبتدئ بالدعاء، وهذا من الآداب التي قد تنسى، نبتدئ بالدعاء لأنفسنا قبل أن ندعو للآخرين. ومن آداب الدعاء يا عباد الله ذلكم النص النبوي الكريم الذي يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهٍ، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهٍ. هذا النص النبوي الكريم يوجه فيه النبي صلى الله عليه وسلم بتوجيهين. التوجيه الأول أن تحسن الظن بالله جل وعلا، أن تحسن الظن بربك سبحانه وتعالى أنه لن يخيب رجاءك، وأنه لن يرد دعاءك، وأنه سبحانه وتعالى سيستجيب لك، وأنه بكرمه ومنه سبحانه وتعالى سيعطيك سؤلك، فتدعو يا عبد الله وأنت ترجو بل تعتقد أن الله سبحانه وتعالى إيش سيعطيك ما أردت. هذا من إحسان الظن بالله، والله قال كما قال عن نفسه: وأنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء، فليظن عبدي بي ما شاء. فأنت تحسن الظن بالله، تجعل هذه العلاقة الطيبة بينك وبين الله سبحانه وتعالى. إذن إذا دعوت الله جل وعلا فليكن معقودا أو مستقرا في قلبك أن الله جل وعلا سيستجيب لك. لذلك كان بعض السلف وظنه عمر بن الخطاب كان يقول: أنا لا أحمل هم الإجابة وإنما أحمل هم إيش الدعاء، يعني إذا وفقت للدعاء فإن الله جل وعلا بكرمه ومنه سيستجيب لي، المهم أن أوفق إيش أن أوفق للدعاء. أما ثاني التوجيهات التي وجه فيها النبي صلى الله عليه وسلم فهو حضور القلب عند الدعاء، حضور القلب عند الدعاء، أن تدعو وقلبك خال من الشواغل، قلبك خال عما يشغله عن الله جل وعلا، تدعو بقلب حاضر خاشع متذلل منطرح بين يدي الله سبحانه وتعالى، لا بقلب منشغل، بقلب لاه، بقلب غافل، فهذا أبعد ما يكون عن الإجابة، أبعد ما يكون عن الإجابة. إذن تدعو يا عبد الله وأنت تعلم ما تقول وتعلم ما تدعو، وقلبك حاضر خاشع بين يدي خالقه وربه سبحانه وتعالى. ثم ليكن دعاؤك أيها الكريم بجوامع الدعاء، واحرص يا عبد الله على أن تدعو بالمأثور عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن نبينا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم أوتي جوامع الكلم، ونبينا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم كان يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك، كان يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك. فاحرص على الدعاء بجوامع الدعاء، وحاول يا عبد الله قدر الإمكان أن تحفظ جزءا من أحد من أدعية النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، ففيها والله من الخير العظيم ما لا يعلمه إلا من جربه، فيها من كمال العبودية لله، وفيها من كمال التذلل بين يدي الله، وفيها من كمال تعليق الحوائج بالله سبحانه وتعالى من لا يعرفه إلا من علمه وحفظه وطبقه وجربه، ففيها الخير العظيم. فهو نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كان حريصا على كل خير، وكان حريصا على جوامع الخير، فلنتعلم دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإن فيه بركة عظيمة يا عباد الله. وأيضا يا عباد الله من التوجيهات في مسألة الدعاء: إياك أيها الموفق وأن تدعو بإثم أو قطيعة رحم، إياك أن تدعو بإثم أو قطيعة رحم، أو أن تدعو على نفسك، أو أن تدعو على أولادك، أو أن تدعو على مالك. يقول النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، واسمعوا إلى هذا الحديث العظيم، يقول: ما من أحد يدعو بدعاء إلا آتاه الله ما سأل. هذا موعود النبي عليه الصلاة والسلام، إذا دعوت يستجيب الله لك، ولكن حقق الشروط. ما من أحد يدعو بدعاء إلا آتاه الله ما سأل، أو كف عنه من السوء مثلها، إن لم يستجب لك يكف الله عنك من السوء مثلها، وفي رواية أخرى تجدها يوم القيامة، لو لم يستجب لك الله في الدنيا تجد أثر ذلك حسنات يوم القيامة. ثم قال عليه الصلاة والسلام اشترط شرطا، إيش قال؟ قال: ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. إذن هذا توجيه نبوي كريم ألا ندعو بإثم، وألا ندعو بقطيعة رحم، وألا ندعو على أنفسنا، وألا ندعو على أولادنا، وألا ندعو على أموالنا. لماذا؟ لأن المسلم أيها المسلمون لا يقول إلا الخير، ولا يفعل إلا الخير، ولا يدعو إلا بالخير. ولأنه ربما كان هذا الدعاء وافق ساعة استجابة، وافق ساعة لا يسأل الله جل وعلا فيها شيئا إلا أعطاه. فلنحرص يا عباد الله على الدعاء بالخير، ولنحرص يا عباد الله على الدعاء لأنفسنا لا على أنفسنا، نحرص للدعاء لأولادنا لا على أولادنا، نحرص بالدعاء بالبركة في أموالنا وأرزاقنا لا بقطيعة ذلك كله. فلنتق الله جل وعلا ولندعو كما أمرنا ربنا سبحانه وتعالى وكما علمنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا يا عباد الله، مما وجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم الداعين إليه، وجههم إلى الإلحاح في الدعاء والعزم في المسألة. يقول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: إذا سأل أحدكم فليكثر، إذا سأل أحدكم فليكثر، فإنما يسأل ربه. ما لا تسأل إنسانا مثلك مثله، فقير ضعيف لا يملك هو وما يملك من كل الله جل وعلا، أنت تسأل ملك الملوك، أنت تسأل الذي بيده خزائن كل شيء، أنت تسأل الذي إذا أراد الشيء قال له كن فيكون. إذن أكثر من سؤال الله جل وعلا، فإنك تسأل الكريم سبحانه وتعالى. أيضا يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، اللهم ارزقني إن شئت، وليعزم المسألة، فإنه أي الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء لا مكره له. إذن لا تستثني في دعائك، قل اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم عافني، اللهم ارزقني، اللهم اهدني، اجبرني، ارحمني، وما شئت من دعاء دون استثناء في الدعاء، فإن الله جل وعلا يفعل ما يشاء ولا مكره له سبحانه وتعالى. ولنعلم يا عباد الله أنه ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، فأكثروا من الدعاء يا عباد الله. ومعنا أيها الكرام في هذا الأدب الثامن آية كريمة وتوجيه رباني لجمهور الداعين. ما هو؟ يقول الله جل وعلا في سورة الأعراف: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. نسمع تفسير هذه الآية من كلام الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله رحمة واسعة. يقول: تضرعا أي إلحاحا في المسألة ودؤوبا في العبادة، يعني يكون دعاؤك بإلحاح ونيتك أنه عبادة لله سبحانه وتعالى. قال: وخفية أي لا جهرا ولا علانية يخاف منها الرياء، بل خفية وإخلاصا لله عز وجل. إذن ندعو إيش؟ بخفوت، لأن ذلك أدعى إلى الإخلاص وأبعد عن الرياء. إنه لا يحب المعتدين أي المتجاوزين للحد في كل الأمور. ومن الاعتداء كون العبد يسأل الله مسائل لا تصلح له، أو يتنطع في السؤال، أو يبالغ في رفع صوته بالدعاء، فكل هذا داخل في الاعتداء المنهي عنه. معنى في هذه الآية أكثر من أدب. أولا عدم رفع الصوت بالدعاء. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه سميع قريب. إذن تدعو إيش؟ بخفوت وصوت خافت، فهو أدعى إلى الإخلاص، وهو من الأدب مع الله سبحانه وتعالى، من الأدب مع ربنا سبحانه وتعالى. ثانيا عدم الاعتداء في الدعاء، أن لا تعتدي في الدعاء. مثلا أن تسأل ما لا يحق لك: اللهم إني أسألك إيش؟ درجة الأنبياء. هذا لا يحق، وهذا وقع من بعض الناس، هذا إيش؟ لا يحق لك، فإن الله جل وعلا أعلم حيث يجعل رسالته أو رسالاته. أيضا سمع أحدهم، هذا من الطرفة وهي حقيقية، سمع أحدهم يدعو في الحرم، إيش يقول؟ رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. دعاء من؟ دعاء مريم عليه السلام، وفي بطنها عيسى عليه السلام، فأخونا هذا إيش؟ دعا به. هذا من الاعتداء في الدعاء، لأنه لا يصح، أو يسأل ما لا يحق، أو كأن يقول: يا رب زوجني فلانة في الجنة، وهذه فلانة أيضا إيش؟ من المحرمة عليه في الدنيا. هذا أيضا من الاعتداء في الدعاء. وأيضا من الاعتداء في الدعاء التنطع في الدعاء. ونذكر قصتين من قصص السلف الصالح. سمع سيدنا سعد بن أبي وقاص خال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سمع ابنا له يدعو فيقول: اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها واستبرقها و و و ونحو ذلك، ويقول: اللهم إني أعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها وجحيمها وإلى آخر ذلك. فقال له: يا بني، اسمع توجيه الأب لابنه، لقد سألت الله خيرا كثيرا وتعوذت به من شر كثير. إيش؟ لطف الجو معاه شوي. ثم قال له: وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إنه سيكون أقوام يعتدون في الدعاء. يعني عد هذا من الاعتداء في الدعاء. وقال: قرأ الآية التي في سورة الأعراف، ثم قال: حسبك أن تقول: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. هذا جمع كل الدعاء الذي دعا به هذا الولد، ولكن بعبارة إيش؟ نبوية جامعة، بعبارة نبوية جامعة. عبد الله بن مغفل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمع ابنا له يدعو. إيش كان يدعو الولد هذا؟ يريد الخير ويحب الخير. كان يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها. فقال له: يا بني، سل الله الجنة وعذ به من النار، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يكون أقوام يعتدون في الدعاء والطهور. والطهور يكون أقوام يعتدون في الدعاء والطهور. إذن ندعو الله جل وعلا ونتجنب الاعتداء في الدعاء من رفع صوت أو تنطع في سؤال أو سؤال ما لا يحق وما لا ينبغي. من عظيم التوجيهات يا عباد الله والآداب في مسألة الدعاء أن تسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وأن تسأله باسمه الأعظم، وأن تكثر من قول يا ذا الجلال والإكرام. وفي هذه أحاديث عدة. قبل الأحاديث فيها قول ربنا سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الله جل وعلا تسمى بأسماء واتصف بصفات سبحانه وتعالى، صفات الكمال والجمال والجلال، اتصف بها ويحب سبحانه وتعالى أن يدعى بها، يحب أن يدعى بها. ونتخير لكل دعاء ما يناسبه من الاسم، فتقول: اللهم يا غفور اغفر لي، يا رحيم ارحمني، تب علي إنك أنت التواب الرحيم، تقبل مني إنك أنت السميع العليم، يا كريم أكرمني. المهم تختار الاسم المناسب للدعاء. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اختار من الاسم ما يناسب هذا الدعاء الشريف، هذا الدعاء الكريم، فتختار من الاسم من الأسماء الحسنى ما يناسب الدعاء الذي ستدعو به، والله جل وعلا يحب من يدعوه بأسماء الحسنى لأنه استجاب لأمره سبحانه وتعالى. نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام يسمع أحد أصحابه الكرام يدعو ربه ويناجي ربه، ماذا كان يقول هذا الكريم؟ كان يقول: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. إيش قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: لقد سأل الله باسمه الأعظم. طيب إيش فعلته هذا الاسم الأعظم؟ قال: الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. الله أكبر. اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا مفتاح إجابة يا عباد الله نحرص عليه. ويقول نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام: الغوا بهذا الجلال والإكرام، أي الزموا الدعاء وأكثروا من الدعاء بقولكم يا ذا الجلال والإكرام. فيستحب أن تجعل هذا أو تكثر من هذا في دعائك: يا ذا الجلال والإكرام أكرمني، يا ذا الجلال والإكرام فرج عني وعن المسلمين، إلى آخر ذلك من الدعاء إلزم فيها يا ذا الجلال والإكرام. أيضا يا عباد الله من آداب الدعاء أن تختار الوقت والمكان والهيئة التي هي مظنة استجابة الدعاء، أن تختار الزمان. ما هي أزمنة استجابة الدعاء؟ أزمنة كثيرة، منها بين الأذان والإقامة. أنا والله أعتب على كثير من الناس يقرأ القرآن بين الأذان والإقامة، قراءة القرآن حسنة ولكن ليس مكانها بين الأذان والإقامة، بين الأذان والإقامة وقت قصير، استغله في التذلل بين يدي الله عز وجل وسؤال حاجاتك. كلنا صاحب حاجة، من لم يكن مريضا فعنده مريض، ومن لم يكن ذا حاجة فعنده من هو ذو حاجة، من لم يكن عنده ولد غلبه عنده مرض غلبه، صح ولا لا؟ فعندنا كلنا عندنا مشاكل، من لم يكن عنده مشاكل في العمل عنده مشاكل في بيته. فدائما الإنسان دائما إيش في في في حاجات، ليست حاجة واحدة، في حاجات. ومن لم يكن صاحب حاجة عنده الدعاء والثناء على الله سبحانه وتعالى. هذا الوقت القصير وقت وزمان استجابة، نستغله في الدعاء، نستغله في الثناء على الله جل وعلا. أنا هذا الذي أراه والله. أوقات قراءة القرآن، هناك أوقات كثيرة لقراءة القرآن، هذا وقت فاضل. أخبرنا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أنه مظنة استجابة للدعاء، فنجعله كذلك ونستثمره في ذلك. هذا مثال على الزمان، وهناك أزمنة كثيرة ونتركها لكم تبحثوا عنها وتستفيدوا منها. أيضا هناك أماكن يستجاب فيها الدعاء، مثل ماذا؟ عند الملتزم، نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم دعوة مستجابة، بل دعوات مستجابات هناك في الكعبة عند الملتزم بين باب الكعبة والحجر الأسود، مكان ومظنة استجابة الدعاء. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم للدعاء هناك. أيضا من الأماكن التي يستجاب فيها الدعاء في أرض المعركة، عند التقاء الصفين، عند التحام الجيوش، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا جهادا في سبيله وشهادة في سبيله. أيضا هيئة هي مظنة استجابة الدعاء، وأشرف هيئة للدعاء هي السجود. السجود أشرف هيئة لأنها فيها كمال تذلل لله سبحانه وتعالى، أقرب ما يكون العبد من الله وهو ساجد. وأيضا يستحب ويفضل أن تدعو وأنت مستقبل القبلة. من الآداب يا عباد الله أنك تسأل الله سبحانه وتعالى لأمر دينك، وتدعو الله جل وعلا لأمر دينك وأمر دنياك وأمر أخراك. لا لا تظن أن الدعاء فقط لأمر الآخرة ولأمر الدلّة، الدعاء بابه مفتوح. وأنت إذا سألت الله جل وعلا الصلاح في أمر دنياك فإنه إعانة على أمر الدين، صلاح أمر الدنيا للصالح إعانة على أمر الآخرة. فلا تبخل على نفسك في الدعاء لأمر معاشك ولأمر دنياك، كما لا تبخل لنفسك على نفسك بالدعاء لأمر الآخرة لأمر المعاد. أيضا يا عباد الله، من الأدعية من الآداب المهمة جدا جدا جدا في مسألة الدعاء أن تدعو الله جل وعلا في حال الرخاء، ليكون الله جل وعلا مستجيبا لك في حالة الشدة. يقول عليه الصلاة والسلام في حديث نبوي شريف عظيم، قال: من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء. من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر من الدعاء في الرخاء. ماذا قال الله جل وعلا عن نبيه يونس؟ قال: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. كان مسبحا قبل وبعد، كان مسبحا في الرخاء ومسبحا في الشدة، فاستجاب الله جل وعلا له. وهنا ننبه بأننا ذكرنا سيدنا يونس عليه السلام أن دعاء يونس دعاء مستجاب، دعاء يونس دعاء مستجاب: سبحانك لا إله إلا أنت إني كنت من الظالمين. ما دعا به عبد إلا استجاب الله له، كما أخبرنا بذلك نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. آخر ما ننبه عليه من الآداب يا عباد الله أن نبينا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا دعا جعل باطن كفه إلى وجهه، جعل باطن كفه إلى وجهه. طيب لماذا هذه الهيئة بالذات؟ ليش مش هيك؟ ليش مش هيك؟ قال أهل العلم: لأن هذه الهيئة كمال التذلل لله جل وعلا، كمال التذلل لربنا سبحانه وتعالى. والنبي عليه السلام يعني أكثر من تذلل لله جل وعلا وأفضل من تذلل لله جل وعلا، ولا يعلمنا إلا الخير صلى الله عليه وآله وسلم. ويسن أنك إذا ألححت في الدعاء أن ترفع يديك إلى السماء. واسمعوا إلى قول النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، يقول: ما من عبد يرفع يديه حتى يبدو إبطه يسأل الله مسألة إلا آتاه إياها. تبالغ في رفع يديك إلى السماء، أيضا هذا في تذلل وانكسار لله سبحانه وتعالى. هذه يا عباد الله بعض الآداب التي نعرفها، بعضها نغفل عنه، ولكن أغلب هذه الآداب والحمد لله جل وعلا نعرفها، ولكن نذكر بها في هذا الشهر الفضيل. هذا الشهر لكل واحد منا أو لكل صائم منا دعوة لا ترد، دعوة لا ترد. ليش نضيع على أنفسنا هذه الدعوة التي لا ترد إذا أخللنا بهذه الشروط والآداب؟ لا، ندعو الله جل وعلا متأدبين بأدب محمد صلى الله عليه وسلم، متأدبين بالآداب التي شرعها لنا سبحانه وتعالى، ونفعل ما أمرنا به، ثم نتأمل ونرجو موعود الله جل وعلا لنا. إذا حققنا هذه الشروط وعدنا ربنا بالإجابة فنحن نفعلها وننتظر الإجابة، نفعلها ونعتقد أن الله سبحانه وتعالى إما أن يعطينا ما سألنا، وإما أن يدخره لنا عنده يوم القيامة، وإما أن يكف عنا من السوء مثل ما دعونا. فنسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في ديننا وأن يبصرنا بعيوب أنفسنا، ونسأله سبحانه وتعالى في هذا اليوم المبارك من أيار رمضان أن يفرج كربات المسلمين في كل مكان. اللهم فرج كربة إخواننا في الشام، اللهم فرج كربة إخواننا في العراق، اللهم فرج كربة إخواننا في بورما وفي كل مكان يصنعون فيه يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمة إخواننا في مصر على الحق يا كريم. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا الفتن سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا ودورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وهيئ لنا من جميع أمرنا رشدا يا رب العالمين، إنك أنت الكريم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله عما تصفون، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. طولنا اليوم شوي، سامحونا. الله يستر. الله طولنا شوي، جزء نص ساعة. السلام عليكم. الله الله الله الله كان يعد العز بن عبد السلام إمام الشافعية في وقته يعدوه من البدع، لأن هذا النبي ما ثبت عنه، أن يدعو أن يهدده حدث الأصل ما خرج عن الإسلام. هذا حدث إمام الشافعية في وقته رحمه الله، ما مش ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. كل يصيبنا إلا ما كتب الله لنا.